قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق أكوار أبرار وكفار وجعل طريقا منهم في جنة وطريقا في السعير وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فلما يكون للناس على الله قصه بعد الرسل فاتى الامانه غدت غداه وبدا الرساله غدا غداه فغفاه الله عنا خيرا وحاقا نذيرا وامته ورسولا عن دعوته ورسالته اجاب شهيدا هذا المكان لدعوكم عليه انه من كان بتشهد هذا السر الكريم خليل الله من صلب لله مسجدا وجمع لله بيتا خليل الله بقول الله تعالى انما يعذر مساجد الله من امن بالله بشان اخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فيسعى أولئك أن يكونوا من المتقين كما أنه بخيره وبعضه في السنة الصالح يعني سنة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ومع القيام الثواب من البيت وأقوام ربنا تكبر منا إنك أنت السميع العليم هل الله من يكفر إلى العباد عبادتهم وسهل لهم طريق القرب إلى ربهم خليلا له مقام رسوله الأمين وجنته عليه أفضل صلاة وأتم تسليم من دعا لله مفسدا يعتبر به وجه الله أنا الله له به بيت في الجنة آمن الله إياكم على نبيه آمن الله إياكم على آمان الخير آمن الله إياكم على الدفع والعباد بأعمال تبركة بركة كتابه وعمل ذكره إخواني بارك الله فيكم وهاتكم ما أسمع عليكم أنه لا يحسن أبدا من يعمر المساجد كريما لله ما كوضع وراكيا لله مساجد لا يحسن أبدا ومن يعمر المصالح والمنارب والمنام لا يحسن هذا ما أعتقد به لا يكون ابدا الصالح ما اتبع ولا المثير ما ياسي اذا بلغت من اهل ذلك انه يصلي بين الكافر والتقي الدار فكيف بلغت بالله ظن السوء ان ربنا قال افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون هذه الدول أن تظن أن المسلم يكون كالمجرم، تتوقع المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تكفرون؟ لقد كان قياما من الكل آن والبصير، كانت ظلمات للنور وللظلم وللكبير، من الكل أجواء وأقوال. كما قال ابن المسيح على ناسه والفاسق والفاجر انك لم يكن امنا من الصادقات المفسدون في الارض انك للمتقين في الكفار افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق فندعو الله انما يتذكر اولو الالباب فلا تنقلب الله كثير لا يبغي الشيخ وطاق الله وطاق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتتطلع هذا تتطلع ان الاجنان له اولياء وان الشيطان له اولياء فلا يريد الله من كان من اولى الاثنين ولا اتقان ولا من كان الشيطان موليا كل مثله ان اولى الاثنين لهم صفات اريدكم ان تتذكروها وتتصفوا بها ما كذلك اولى الشيطان فهم صفات عليكم ان تعلموها لتذكروها وبكفاءة العلماء رضي الله عنهم كان الناس يقتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيره وكنت اقتلها عن الشر وفاءة عن ذكره كما كتبت فعليكم ان تتعرفوا على صفات اعمال الاثنين فتقول هي مجادله للنفس وانت انصاف منها تظهر انت من اعمال الاثنين انت بالتوكل قرب الله الناس منه قرب الله الناس من كتابه وسنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه إن أولياء الإثنين فهم صوت الفرس في ناطق بهم في صوتهم في ظهرهم في منطقهم في معاملات من الناس فهم صوت الفرس وهم أسوة يقتتلون بها وقدرة يقتتلون بها فانظروها من كتاب ربكم فانظروها من سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام ولا تجاملوا أنفسكم وجعلوا أنفسكم على الرجلين على الكتاب العزيز والسنة المباركة انظروا أن أنتم من ذلك ولا تغرنكم الأماني ولا غرنكم بالله الغرور كان من الصعب من يقرا كتاب الله ويرى اجواله على كتاب الله ويقصد الايات على نفسه فيمر بقوله تعالى كان قليلا من الليل ما يهجعون فيقول هل انا منه فيقول انا بعيد عن هؤلاء وينظر الى عذاب الكفار الاشقياء يقول الحمد لله الذي لم يزال منهم فما وجدت فريقا صغيرا جدا الا قول الله تعالى اخرون اعترفوا بقلوبهم مصلحة ويقدم الفرق الكبير على كل الله وعلى كل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا لربهم وأطاعوا وانتقلوا أمر نبيهم وأطعموا له هذا طفل أصيل عندهم لا يدركون عنه ولا يدركون فالنبي ابو لهب كل كانت تلك الاوامر السابقه يتبون بها وجه الله ولا يتبون بها وجه الانسان فاذا بنوا المسجدات يتبون بالمسجد وجه الله والكبيس فيه من بنى لفاه مسجدا يبتغي فيه وجه الله بنى الله له بابا في الجنة إلا اتقوا بنى الناس اتقوا ابتغاء وجه الله لم يصلحوا ليقال عنه أهل الإسلام بل استكبروا قوله تعالى ما كان في كثير من نجاهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إثبات إلى الناس أو مثلا ذلك السماء مرضاة الله فسوف يؤتيه أجرا كبيرا فإذا استحي ما يستحي ما كان يدعو المشركون ولا يؤمن ما كان يدعو الآمنون ولا يحسن قول ما كان يدعو المفسدون انما يدعون ابتغاء وجه الله الى الفقر والفقر لا يصدقون ابدا ان كان عنهم اهل الانفاق ابدا بل شعرهم كما قال تعالى الذي يؤتي مالهم اتبكى وما احد عند الله من كذبا كل السماء وحرت الكعبه ونفاق عبده فاذا فكوا فلا تتبعوا السماء وحرت الكعبه قال تعالى قد اعطيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المكفرون فصبروا على جبالهم ما يصبرن إلى قيد عدم الشكر ويصبرن أن ابتغاء وجه الله قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ما كانت طريقة فكلها لهم إن تركها الله أخاك أن تكون من خلال لا تتعرض من أن يكون تأمين مثل مصر من أهل مصر إذا أن من أهل الله إذا اتقنا مصر اتقناء وقل ربنا تعالى من مصر الله سبحانه حتى لا يجعل الصواب شبرا وجدت ما تنظر أن تصدق تصدق لأهل الله إذا أثبت يثبت لوجه الله ولات أن لله أعطيت آخر الله لقد عاد مبتلاك فإن الناس منهم من يخلق فقدت محتمل تجعل كل أعمالك ناقصة والله شبهان القيامة تكون صلاتي ونسكي وتكرار مناسي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك امرت وانا امره اصبر على الايمان بالاعمال اهوال قدوه يرتقون بها قدوه ويرتقون بها قدوتهم واسوتهم وشعار المهمة قرار الصلاة والسلام سمتهم كيف يكون على ان يكون كصوت النبي المجلس إلا أن نصر على قدرتك فتصبره I'm Thank you. حتى Thank you. I'm I'm Thank you. ويقضي الصلاة. آمين.